أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يقول نوح عليه السلام لقومه: يا قوم، لا أطلب منكم أجرا على دعوتي لكم للإيمان بالله وتوحيده، فالله وحده هو الذي يأجرني على نصحي لكم، فلم أحملكم عبئا، ولم أسألكم مالا، ولست بطارد من مجلسي من آمن بي بحجة أنهم ضعفاء ليسوا أشرافا أغنياء، فسوف يعودون إلى ربهم، والفضل عنده بالتقوى، وسوف يتولى أمرهم، غير أنكم جهلاء بأسباب التفضيل وبما يصلحكم، ومن جهلكم عدم اتباع الحق والإعراض عن الهدى. ويا قوم، من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون. ويا قوم، من يمنعني من عذاب الله إذا طردت من مجلسي أولياء الله؟ فما لكم لا تفكرون في صحة ما أقول لكم وتتدبرون الأصلح لكم فتفعلون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ولا أدعي أني أملك التصرف في خزائن الله، فأعطي من أشاء وأمنع من أشاء، فأرزاق العباد وخزائن السماوات والأرض بيد الله تعالى، وأنا لا أعلم الغيب، فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وحده، وأنا لست ملكا من ملائكة السماوات، وأنا عبد رسول أكرمني الله بالنبوة، ولا أقول للبائسين الضعفاء الذين تحتقرونهم لن يعطيهم الله أجرا على أعمالهم الصالحة إذا قصدوا بها وجه الله، فالله وحده يعلم سرهم وعلانيتهم، والثواب في الآخرة ليس على حسب مكانة العبد في الدنيا، ولا ادعيت على الله ما لم أعلم، ولا كنت ظالما لنفسي بالتقول على الله وظالما لغيري بالحكم الجائر مني. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قوم نوح لنوح: قد خاصمتنا كثيرا وحاورتنا طويلا، فاترك الجدل وأتنا بما تتوعدنا به من العذاب. وهو تحد منهم له، لأنهم مكذبون بالعذاب مستبعدون لوقوعه، ولذلك قالوا: إن كنت من الصادقين، يعني على فرض صدقك جدلا، مع العلم أنهم لا يصدقون. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال نوح لقومه: العذاب يأتي به الله وحده، فهو المقدر والحاكم بين العباد، وأنا لا أملك تقديم عذاب ولا تأخيره، وإنما أنا نذير لكم من عذاب الله، وإذا أراد الله عذابكم فلا تفوتونه ولن تعجزوه، وأين يهرب العبد الهزيل من الرب الجليل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. لا ينفعكم نصحي ولو اجتهدت في النصيحة إذا قدر الله عدم هدايتكم، فأنا لو فعلت السبب في إرشادكم والله ما كتب صلاحكم فلن تستجيبوا لي، فإذا أراد الله ضلالكم فلن أملك أنا هدايتكم، لأن الله هو ربكم المتصرف بأموركم المدبر لأحوالكم، ومردكم في الآخرة إليه يجازيكم على أعمالكم. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يقول الكفار من قوم نوح: إن نوحا افترى على الله هذا القول. فقل لهم: يا نوح، إن كنت قد افتريت هذا القول على ربي فعلي وحدي تقع عقوبة هذا الفعل، وأنا مسؤول عند الله عنه، وإن كنت صادقا فأنتم الكاذبون الخاسرون، وأبرأ إلى الله من عملكم وتكذيبكم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحى الله تعالى إلى نوح أن الله كتب على قومك الكفر، فلن يؤمن منهم أحد إلا من سبق له أن آمن من قبل، فلا تحزن عليهم، فليس عليك من ذنوبهم شيء، وقد بلغت رسالة الله، ولا تضق ذرعا بعملهم السيء، فحسابهم على الله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع يا نوح السفينة بتأييد الله ورعايته وحفظه ومرأة من الله واطلاع، ولا تشفع في الظالمين برفع عذاب أو تأخير عقاب، إن الله كتب عليهم الإغراق بالطوفان. وفي الآية إثبات صفة العين لله على وجه يليق به عز وجل.